يوم ثقافي بالمدرسة الإعدادية بالسعيدة بمناسبة اختتام الأنشطة الثقافية بالمدرسة الإعدادية، وتزامن هذا مع شهر التراث. وقع تنظيم يوم مفتوح أو مهرجان ثقافي في الحقيقة لثراء الأركان من فروسية مع الفارس توفيق نصيري من منزل بوزيان، وعن وقع نصب خيمة تقليدية بفضاء المدرسة الإعدادية بالسعيدة، وشاعر شعبي مع الشاعر المبدع محمد غزال الكثيري، وكذلك عرض أزياء تقليدي لتلاميذ المدرسة الإعدادية بالسعيدة من جبة وحرام وسفساري وشركة، وكذلك عنا عرض لنادي التربية التشكيلية دائما في إطار التراث المحلي والوطني عموما من خلال رسومات ولوحات إبداعية لهذا النادي. عنا كذلك نادي الكورال بالمدرسة الإعدادية بالسعيدة وبعض الأغاني التراثية التونسية، وكذلك عنا تكريم الأسرة التربوية من طرف نادي البيئة بالمدرسة الإعدادية بالسعيدة. في الحقيقة هذه عديد الأركان اللي شهدها اليوم فضاء المدرسة الإعدادية بالسعيدة، كانت أركان ثرية ممتازة جدا، الحضور كان جماهيري كبير جدا، الاحتفال كان في المستوى. بالنسبة لنا مدرستنا معروفة بالأنشطة الثقافية المتنوعة المتعددة، وهذه مش أول مناسبة ليوقع تنظيم فيها مثل هذا اليوم. تتويجا لعمل النوادي طيلة السنة الدراسية 2015-2016، واحتفالا بشهر التراث اللي يصير سنويا ودوريا من 18 أفريل إلى 18 ماي، نظمت المدرسة الإعدادية بالسعيدة يوم مفتوح تحت عنوان تراثنا وأصالتنا عنوان انتمائنا. التظاهرة هذه وقع الاستعداد لها بطبيعة الحال بإمكانات ذاتية تقريبا، بمجهود من الزملاء الأساتذة مشكورين، بمجهودات من تلاميذ المؤسسة اللي وقع معناها بنائهم وصقل مواهبهم بتؤدة وبحكمة وبمعناها بروية حتى نصل اليوم إلى منتج معناها يخلي التلميذ في مصالحة مع مؤسسته ومع محيطه ومع تراثه.